يا أعالي المجد في ليل الكرامة والكفاح، يا ميادين السلاح، يا شموخ المجد في قلب الصباح، قد جاء حي على الفلاح يشدو بحي على الكفاح. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب، واحملي كل القلوب. أمتي ويح الأعادي، هل لماضينا أعادي، أم رياح الشر باتت تحتفي فوق الوهادي. أمتي ويح الأعادي، هل لماضينا أعادي، أم رياح الشر باتت تحتفي فوق الوهادي. طالما سرنا ببؤس ودون الكفر تنادي، أسرجي خيل الأمان وتعالي للجهاد. طالما سرنا ببؤس ودون الكفر تنادي، أسرجي خيل الأمان، أسرجي خيل الأمان وتعالي للجهاد. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب، واحملي كل القلوب. أمتي إنا مضينا ولعدل قد شرينا، نرفع الرأس ونمضي نقتل الباغي اللعينا. أمتي إنا مضينا ولعدل قد شرينا، نرفع الرأس ونمضي نقتل الباغي اللعينا. لم نزل أسدا ولكن فقد الليث العرينا، وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين. لم نزل أسدا ولكن فقد الليث العرينا، وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. أمة الحق أجيبي، قد بدا الحقد الصليبي، وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب. إنما المجد ينادي، قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب، واحملي كل القلوب. بشر القوم أخيا، أن صبحي قد تهيا، وعلت رايات عزي فوق هامات الثريا. فامتطي الخيل الغضابا، وامتشق سيفا قويا، وعلى هذا اتفقنا كي نرى الدين عليا. فامتطي الخيل الغضابا، وامتشق سيفا قويا، وعلى هذا اتفقنا كي نرى الدين عليا، كي نرى الدين عليا، كي نرى الدين عليا.